الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليخرجهم به من الظلمات إلى النور، ومن الباطل إلى الحق، ومن عبادة غير الله إلى عبادة الله وحده، ومن الشرك إلى الإخلاص. جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا من عند ربه، فلقي في سبيل ذلك ما لقي من العنت والعداء الذي حصل له من أقربائه وذويه قبل البعداء. وعندئذ فقد صبر كما أمره الله، حيث يقول: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. ثم إن الله سبحانه وتعالى أظهره على جميع المشركين فأذعنوا للحق بقوة الحق وبالسيف في حق أقوام، فعند ذلك استجاب الكل لنداء الله سبحانه وتعالى وعملوا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاهدوا في سبيل ذلك حتى أخضعوا الأمم ذوات السلطان، أخضعوهم لطاعة الله عز وجل ولدين الإسلام. وبعد ذلك انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ما انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دان لدين الإسلام جميع العرب، ثم واصل الجهاد أصحابه حتى بلغوا المحيط الأطلسي غربا، والمحيط الهندي جنوبا، وإلى حدود الصين شرقا، وأوغلوا في بلاد الروم. وعندئذ كانت قرون زاهرة لدين الإسلام، حيث قال صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي أقوام يخونون ولا يؤتمنون، تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. والمهم أن الله سبحانه وتعالى قد وكل نقل هذا الدين وحمل هذه الشريعة، وكله إلى من بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل خلف ينقله عن سلف، إلا أن الواجب والمتعين على كل طائفة أن تكون منهم فئة، أن الواجب والمتعين على كل طائفة أن تكون منهم فئة يخصصون أنفسهم لطلب العلم فيطلبونه من مظانه، ويتفقهون في دين الله، وينذرون قومهم إذا رجعوا إليهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وإن هذا لمتعين على الأمم متقدمها ومتأخرها، متعين عليهم أن يكون منهم أقوام يطلبون العلم ويصبرون عليه على طلبه وإن فاتهم شيء من حظوظ الدنيا، لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، ليكونوا خلفاء للرسل، ليكونوا خلفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس بالأمر السهل ولا اليسير، ولكنه يتطلب إخلاصا، ويتطلب تضحية، ويتطلب جهدا، ويتطلب صبرا. فأما الإخلاص فأن يكون طلب العلم في حق هذا الآدمي الذي طلبه، أن يكون طلبه للعلم خالصا فيه لوجه الله أي مخلص فيه لوجه الله سبحانه وتعالى، أن يتعلم ليعرف الحق ويعمل به ويدعو إليه، وكذلك أيضا أن يكون المقصود منه هو الوصول إلى رضا الله عز وجل وإلى الجنة، لأن العلم بالشرع الإسلامي هو الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرث هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، إلى آخر ما قال في هذا الحديث، والحديث فيه مقال. فأقول إن الذي ينبغي لنا كطلاب علم أن نخلص في طلبنا للعلم، وأن نخلص في حملنا له، وأن نخلص في أدائنا له، وأن نخلص في العمل به، نطلب بذلك رضا الله سبحانه وتعالى. وإذا حصل ذلك فإن من حصل له ذلك فإنه ينال الرفعة في الدنيا والآخرة والدرجات العلى في الجنة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ولكن هذا لا يكون إلا لطلاب العلم الشرعي الذين يطلبونه من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن عمل السلف الصالح رضوان الله عليهم. وقد كان كثير من المراجع في الأزمنة القديمة غير متوفرة، أما الآن فنحمد الله عز وجل على أن المراجع متوفرة والعلماء السلفيون موجودون. فينبغي للشباب الذين عندهم القدرة الذاتية وعندهم الصبر، وإذا وجد الإخلاص وجد الصبر، إذا علمت بأنك تسعى في هذا المشروع الخيري الذي تتوصل من خلاله إلى معرفة الأحكام الشرعية من عقائد وأعمال وأحكام تتوصل إليها وإلى معرفتها من أدلتها، هكذا هذا القول مثلا أو هذا الفعل أو هذا العمل حلال بدليل كذا أو حرام بدليل كذا أو واجب بدليل كذا أو فرض بدليل كذا أو محرم بدليل كذا أو مكروه بدليل كذا أو مستحب بدليل كذا، هذا هو الذي ينبغي لطالب العلم أن يحرص عليه. وإني لا أحذركم أيها الإخوة، أحذركم من التحزب، أحذركم من الحزبيات، فإنها هلك وإنها ضلال. وإن الواجب على طلاب العلم في هذا الزمان أن يحرصوا على طلب العلم على مشائخ المشائخ المعروفين بحسن العقيدة وبحسن الطريقة التي تكون بين المغالاة والجفاء، فالحق وسط بين المغالاة وبين الجفاء في كل الأمور، وتفصيل هذا يحتاج إلى وقت طويل. وفي هذه العجالة أدعو إخواني الذين أشوفهم أمامي وأرى وجوههم وأعرف أنهم ما جاء بهم إلى هذا المكان إلا محبة في العلم، فالذي أنصحهم به ونفسي أن يبتعدوا عن الحزبيات والحزبيين، وأن يشغلوا أنفسهم بمعرفة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والسير على طريق السلف الصالح من المحدثين في كل زمان ومكان. إذا قيل السلف الصالح فالمراد بهم أولا الصحابة، أما المحدثين ومن يشتغلون بالرواية فهم زبدة طلاب العلم في كل زمان ومكان، وهم الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله. وإن التفقه في الدين دليل على أن هذا المتفقه الذي يطلب الفقه في الدين دليل على علو همته وعلى سمو نفسه وعلى أنه عرف السبيل إلى رضا الله وإلى الجنة فسلكه، وذلك بحفظ كتاب الله قراءته وتفسيره بتفسير الصحابة والتابعين وكتب التفسير التي فسرت بالأثر، وهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقلها عن حملتها عن حاملها ويعرف معناها ويحذر من كل المبتدعين في كل ناحية وفي كل زمان ومكان.